بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بداية صفة الصلاة، كيف يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام بقراءة الفاتحة. وهنا يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يحسن القراءة بالعربية لازمه التعلم. إنسان غير عربي لا يحفظ فاتحة الكتاب ولا يجيد شيئا من العربية، فهنا حنقول له صلي كيف يصلي. ذكرنا في الحديث السابق أنه بحسب ما يتيسر له، فالرجل الذي كان لا يعرف يأخذ شيئا من القرآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح وأن يحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن استطاع أن يقول ذلك. فالإنسان الذي لسانه ليس عربيا إن استطاع أن يقول ذلك قاله، وإلا فهو يقرأ ما يقدر عليه من الفاتحة، ولو أنه يقرأ آية منها ويكرر هذه الآية 7 مرات كالحمد لله رب العالمين، لعل هذا يكون أسهل عليه من أنه يعلم كل هذا يقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا طويل ليتعلمه في وقت واحد. فقلنا ابن قدامة إن لم يحسن القراءة بالعربية لازمه التعلم، لازمه التعلم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته. الذي لا يفعل لا يتعلم، يعني يقدر أنه يتعلم العربية، يقدر أنه يحفظ من القرآن ولو آيات من الفاتحة، فهذا إذا قدر على التعلم ولم يفعل ذلك لا تصح صلاته. لكن إن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة شيء آية كررها 7 كما ذكرنا، هنا الصلاة عظيمة جدا، الصلاة عظيمة. من دخل في الإسلام يلزمه حالا أن يتعلم كيف يصلي هذا الركن اللي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصلاة من أعظم أركان الدين، مش هنقول له دمك أسبوع على ما تصلي، ولكن حالا إذا جاء وقت صلاة الفريضة التي هو فيها يصليها، التالية يصليها. الآن هو لا يحفظ شيئا، يبقى يقلد المسلمين في صلاتهم ويعلم ما الذي يقوله ولو شيئا يسير حتى يتعلم، حتى يتعلم بعد ذلك، ولو أن يكتب له ذلك في ورقة فيقرأها، هذا في البداية لغاية ما يعرف كيف يصلي. يبقى إن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف آية من الفاتحة كررها 7. يقول القاضي: لا يجزئه غير ذلك، لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها، وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرره بقدره. وهنا الذي يقدر على أن يتعلم شيئا يحفظ الحمد لله رب العالمين، علم ذلك ويلزمه أن يقرأ بها ويكررها في صلاته بدلا من الفاتحة حتى يحفظ الفاتحة. يحتمل أن يأتي ببقية الآية من غيرها، لأن هذه الآية يسقط فرضها بقراءتها فيعدل عن تكرارها إلى غيرها. المعنى هنا فرضنا أنه حافظ آية أو آيتين من الفاتحة وحافظ آية من سورة أخرى وآية من سورة ثالثة، هل ممكن يقرأ ديه وبعدين يقرأ ديه وبعدين يقرأ ديه؟ بحسب ما يتيسر له، بحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته قال: واقرأ بما تيسر من القرآن، وما يسره الله عز وجل لك سواء من الفاتحة أو من غيره. هذا المعذور، هذا المعذور. أما غير المعذور يلزمه يقرأ الفاتحة ويلزمه تعلم الفاتحة. يقول لنا: ولأصحاب الشافعي وجهان كما ذكرنا، فأما إن عرف بعض آية لم يلزمه تكرارها وعدل إلى غيرها. إن عرف بعض آية، بعض آية، إذا قلنا الفاتحة 7 آيات أولها بسم الله الرحمن الرحيم، هل لو عرف بعض آية بسم الله هل ممكن يكررها في الصلاة يقول بسم الله بسم الله بسم الله؟ يقول لنا لا، يا إما تكون آية كاملة يبقى تعطي معنى كاملا، يا إما أنه يعدل إلى التسبيح والتحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يحسن القرآن أن يقول الحمد لله وغيرها، وهي بعض آية، وهي بعض آية. لاحظ في حديث المسيء صلاته لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ ما معك من القرآن، والرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، مش حافظ حاجة من القرآن، نقرأ بإيه في الصلاة، نعمل إيه في الصلاة؟ قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله هذه بعض آية، الآية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فهنا لما قال له قل الحمد لله، لو كانت هذه تغني وحدها كان قال له كرر قل الحمد لله الحمد لله على طول، ولكن جمع معها غيرها. يبقى إذا حفظ آية من الفاتحة كاملة لزمه أن يقرأها وأن يكررها مكان الفاتحة لغاية ما يتعلم سورة الفاتحة. إن لم يحسن شيئا منها وكان يحفظ غيرها من القرآن، هذا أيضا يجوز له أن يقرأ غير الفاتحة مع العذر، مع العذر. يبقى لصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا القادر، القادر. أما الإنسان الذي لا يعرف ولا يحفظ شيئا من الفاتحة، لسه إسلامه جديد، كان كافرا، كان أعجميا لسانه، لا يعرف شيئا من القرآن أو يعرف غير الفاتحة، يبقى يقرأ ما يحفظه حتى يتعلم الفاتحة. يقول لنا ابن قدامة لما روى أبو داود عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وهلله وكبر، وإلا فاحمد الله وهلله وكبر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، هو حديث طويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني رد عليه السلام بهذا المختصر، اختصر قال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع رجل وصلى مرة واثنين وثلاثا، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلها يقول له عليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. الأمر الناس اتفجعوا خافوا أنه يكون كل واحد يخفف صلاته يبقى صلاته بطلة لم يصلي. يقول هنا في هذه الرواية فقال رجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. لما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل، يعني صحيح أنت بشر تصيب وتخطئ. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ثم تشهد وأقم. الوضوء هذا شرط لصحة الصلاة. ثم تشهد وأقم، وتشهد بعد الوضوء هذا من سنن الوضوء، وأقم، أقم الصلاة هذه من السنة للإنسان المنفرد أنه يقيم الصلاة. فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. يبقى هنا مظنة أن يكون الرجل لا يحفظ شيئا فقال له إن كان معك من القرآن فقرأ، فدل على أن الجاهل بكتاب الله سبحانه الذي لا يحفظ منه إلا أشياء يسيرة يقرأ بمعه، يقرأ بمعه ولو بغير الفاتحة إن كان لا يحفظها، هذا حتى يتعلم لغاية ما يتعلم الفاتحة وما يقيم به صلاة. طب إن كان لا يحفظ شيئا من القرآن قال وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. احمد يعني قل الحمد لله، كبر قل الله أكبر، هلل قل لا إله إلا الله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته. وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال راوي الحديث وهو رفاعة وكان هذا أهون عليه من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها، ولم تذهب كلها. يعني الإنسان وهو يصلي لعله يجي في خلال ركعة يقوم يختصر في صلاة، يقوم يقصر، لكن باقي الصلاة معتدلة، فقال له أنت هنا قصرت في صلاتك وتنقص منها بقدر ما نقصت. هذا أعجب الصحابة، أعجبهم أن فرق بين بطل الصلاة روح صلي ارجع صلي ارجع صلي، يبقى صلاته بطلة الإنسان الذي يسرع في الصلاة. فلما قال فقد انتقصت من صلاتك، يبقى إذا نقصت شيئا، وما من إنسان إلا ويحدث له شيء في أثناء الصلاة، فإذا انتقص شيئا من الصلاة نقص من صلاته، لكن انتقصها كلها بطلت صلاته كهذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. يقول ابن قدامة: ويجب أن يقرأ بعدد آياتها، يعني يقرأ، من لا يحفظ الفاتحة يقرأ 7 آيات مما يحفظه غير الفاتحة، فإن كان لا يحفظ إلا آية واحدة كررها. طيب، هل هذا الذي يقرأه من غير الفاتحة هل يعتبر أن يكون بعدد حروف الفاتحة علشان يتقن هذا الشيء؟ هذا من التكلف الذي لم يأتي به القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إنسان جاهل يقول يقرأ بعدد حروف الفاتحة يجيبها منين يعرف عدد حروف الفاتحة؟ فهذا شيء صعب. ولذلك ذكر فيه أنه فيه وجهان أحدهما لا يعتبر لأن الآيات هي المعتبرة، وهذا القول الصحيح، بدليل أنه لا يكفي عدد الحروف دونها، فأشبه من فاته صوم يوم طويل. يعني بيقيس، بيقول القياس فيها، لو أنا كان جه رمضان في الصيف واليوم في الصيف يوم طويل وفاتني يوم من الأيام، كنت مسافرا، كنت مريضا، أفطرت بعذر، لما أجي أقضي مكانه هل ممكن أقضي في الشتاء؟ يوم في الصيف يكون 15 ساعة مثلا، 16 ساعة، يوم في الشتاء يكون 12 ساعة أو دونها، هل ده يغني عن ده؟ فيقول لي أيوه، هذا يوم وهذا يوم، وكذلك هذه آية وهذه آية، فإما يقرأ الفاتحة وإما يقرأ بعددها، بعدد آياتها، آيات من غيرها، أو يكرر آية بقدر الفاتحة أو بقدر عدد سورة الفاتحة. القول الثاني يقول: يلزمه ذلك لأن الحرف مقصود بدليل تقدير الحسنات به، ويخالف الصوم إذ لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة. وهنا لما بيتكلم إنسانا جاهلا، إنسان الجاهل الذي يجهل شيئا من القرآن ولا يحفظ شيئا من القرآن، إيه جابوا هذا عشان يعد حروف الفاتحة ويجيب آيات بعددها؟ هذا شيء بعيد جدا، ولو كان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بذلك، فلما لم يأمره دل على أنه لا يعتبر. فإن لم يحسن إلا آية كررها 7، فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت، لازمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا زيادة الحديث الأولاني بتاع المسيء صلاته، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم: فأحمد الله وكبره وهلله، 3 حالات: الحمد والتكبير والتهليل. هنا ذكر 5 حالات، وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن أبي أوفى، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل كيف يصلي. الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، لا أستطيع أن آخذ، وهذا شيء عجيب، نسأل الله العفو والعافية، وربنا يقدر من يشاء على ما يشاء. إنسان لا يقدر يحفظ من القرآن شيئا، ومع أنه حيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أشياء هي بقدر آيات من القرآن، هي بقدر آيات، يقول: قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، حول لا قوة إلا بالله، ولكن هذه الألفاظ مع شيوعها بين الناس لعلها تحفظ من ذلك، لكن القرآن كان صعبا على هذا الرجل، لا يقدر أن يأخذ منه شيئا. فلما قال ذلك قال: علمني ما يجزئني منه، علمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا طويل طويل، يحفظ هذا الشيء وما عرفش يحفظ شيئا من القرآن. الفضل من الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، يعلم من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه. الرجل قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، طيب أنت علمتني حالة نعبد بها ربي سبحانه، فما لي؟ طب أنا أقول إيه لنفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيده، فقال: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. فتح يده وقال: هذا ملأ يده من الخير، يعني لو تعلم هذه الأشياء. هذه الأشياء أطول من سورة الفاتحة اللي علمه له الدعاء، ومع ذلك يحفظ الرجل ذلك ولا يقدر أن يحفظ شيئا من الفاتحة، سبحان الله. في صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقول، علمني كلاما أقول. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبير، والحمد لله كثير، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هنا رواية أخرى أطول من هذه الرواية الأولى، فكأن البعض من الناس يقدر أن يحفظ تسبيحات ولا يقدر أن يحفظ من القرآن. فالقرآن هبة من الله، فضل من الله. إنسان المؤمن إذا فتح الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه أن يحفظ من القرآن فليستغل الفرصة، احفظ من القرآن، غيرك ما بيعرفش يحفظ شيئا من القرآن. وأدي مثال من الأمثلة، رجل يحفظ هذه الكلمات اللي قالها له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر أن يأخذ شيئا، لا يقدر على شيء من القرآن. هذه النكرة، شيء في سياق الحديث، لا يقدر على شيء، يعني ولا أقل الأشياء من القرآن لا يقدر أن يأخذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن قدامة: ولا يلزمه الزيادة على الخمس الأول. يعني لو أنه قام بدل الفاتحة، مش حافظ الفاتحة، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، طب خمس جمل، هل يلزمه يزود جملتين تانين عشان يبقى بعدد الفاتحة؟ الراجح له لو كان لازمه، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكثر من ذلك، فالصواب أنه لا يلزمه أكثر من ذلك. تفارق القراءة من غير الفاتحة لأنها بدل من غير الجنس فأشبه التيمم. المعنى أن الذي لا يحفظ الفاتحة ويحفظ سبعة آيات من غيرها يلزمه يقرأ هذه السبعة الآيات من غيرها. يقول لنا ابن قدامة: يحتمل أنه يجزئه التحميد والتهليل والتكبير، يعني هنا ثلاث جمل فقط على ما في الحديث الأول اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فأحمد الله وهلله وكبره. يقول ابن قدامة أو أبو القاسم الخرقي هنا: فإذا قال ولا الضالين قال آمين. إذا قرأ الفاتحة سواء كان منفردا أو كان إماما أو كان مأموما في صلاة سرية، إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، يؤمن على هذا الدعاء. الفاتحة دعاء، إنسان يبدأ الفاتحة بالبسملة ويختمها بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يؤمن على الدعاء الذي قاله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يؤمن على ما قال. وآمين معناها اللهم استجب، يعني يا رب استجب لما دعوته. حكم التأمين، حكم التأمين بعد الفاتحة أنه سنة. كلمة أمين ما هيش آية من الفاتحة، وكثير من الناس يجهل هذا الشيء فيقرأ الفاتحة ويظن أنه آمين باقيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فكأنه يقول أن هذه منها، هي ليست منها ولكنها سنة أن تختم بها الفاتحة. يقول ابن قدامة: جملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم الاثنين، الإمام يقول آمين والمأموم أيضا يقول آمين. روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب رأيه، هؤلاء جميعهم قالوا التأمين سنة للاثنين، الإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين. أصحاب الإمام مالك قالوا إنه لا يحسن التأمين للإمام، قالوا المأموم بس يقول آمين، الإمام ما يقولش آمين. ليه؟ قالوا لما روى الإمام مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له، غفر له. وهنا كأنهم احتدوا برواية الإمام مالك هنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ردوا أنتم يا مأمومون قولوا آمين، قالوا هذا خطاب للمأموم بس ما هوش للإمام. لكن في هذه المسألة جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من المخرج نفسه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فروايات الحديث تجمع وينظر في المجموعة وليس في رواية واحدة فقط. فمن ما جاء في هذا الحديث من روايات، الرواية التي ذكرها ابن قدامة هنا وهي في الصحيحين من حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة، وفيه ذلك رواها الإمام أحمد نفس هذه الرواية، ورواها الدارمي من حديث الزهري عن سعيد بن مسيب عن وأبي سلمة عن أبي هريرة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. الملائكة بتقول آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بهذه الرواية صحيحة فيها أن الإمام أيضا يقول آمين والمأموم يقول والإمام يقول. وجاءت رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة أيضا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، يبقى إذا بدأ الإمام يؤمن أنت أيضا مع الإمام تؤمن معهم. ولا يقال إذا أمن الإمام بمعنى الإمام الأول يقول آمين كما ذهب إليه البعض، إن الأول الإمام يقول آمين وبعدين مأمون يقولون آمين بعده، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الإمام والمأموم الكل يحتاج أنه يغفر الله عز وجل له، الذي سيغفر له من وافق الملائكة، من وافق الملائكة. يا إما إن نقول الإمام يؤمن وحده والمأمومون يؤمنون وحدهم، يبقى واحد منهم بس اللي حيوافق الملائكة، يا الإمام يا المأمون، يا إما الجميع يكونون سواء في التأمين، فالذي يوافق الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هنا هذه زيادة فضيلة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنت تصلي ولك أجر هذه الصلاة، أنت تقف في الصلاة فيؤتى بالذنوب على كتف العبد وهو يصلي على رأسه وعلى كتفه، فإذا كبرت ساقطت، إذا ركعت ساقطت، إذا رفعت ساقطت، إذا سجدت ساقطت. فضيلة أخرى أنك تؤمن خلف الإمام، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. اليهود يحسدون المسلمين على التسليم، يسلم المؤمنون بعضهم على بعض، ويحسدونهم على التأمين، قول اللهم استجب آمين، التأمين خلف الإمام. يبقى هنا هذا الحديث وغيره أيضا من الأحاديث، حديث لأبي هريرة أيضا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، أو هذه رواية ابن شهاب في الحديث نفسه، في لفظ عن أبي هريرة: إذا أمن القارئ فأمنه، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواية أخرى عند النسائي: فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الجملة من الأحاديث من نفس المخرج من حديث أبي هريرة، وفيها أنه ذكر تأمين الإمام وتأمين المأمومين، يبقى هذا الصحيح فيها أن الجميع يؤمنون، الإمام يقول آمين والمأمومون يقول آمين. حكم أمين إيه؟ حكم سنة ليست فرضة، لو ما قالهاش للإمام ولا المأموم مش هتبطل الصلاة، ولكن انتقصوا شيئا من الصلاة قد سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. يقول لنا ابن قدامة: وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث وائل بن حجر، وفيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم بفعله يوافق ما قاله قوله صلى الله عليه وسلم، أنه هو كان يقول آمين عليه الصلاة والسلام ورفع بها صوته، ورفع بها صوته، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يبقى فيها السنة رفع الصوت بقول آمين، رفع الصوت. أحيانا الإخوة لما الإمام يقول آمين يقوم يقول بصوت واطي كده آمين بصوت واطي في السر، هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع في عهد ابن الزبير للمسجد لجة، يسمع لها رجة للمسجد من قول آمين، فهنا مش هيوصل الزعيم مش هيزعقوا فيها، ولكن ما يسرش بها ما يخفضش بها الصوت، وإنما يرفع صوته بقول آمين. هنا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وفي حديث آخر ومد بها صوته، ده رواية الترمذي، رفع الصوت ومد الصوت بمعنى رفع الصوت أيضا. يقول: وقد قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، هذا ضعيف لا يصح عن بلال عن أنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذكر الإمام البخاري في صحيحه في باب جهر الإمام بالتأمين قال: وقال عطاء آمين دعاء، أما ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، حتى إن يعني هنا ابن الزبير ما كان أميرا على الناس كان يصلي بهم في المسجد ويؤمن والناس يؤمنون، حتى إن المسجد له لجة، صوت مرتفع في المسجد بسبب تأمينهم. قال: وكان ده البخاري بيقول: وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفوتني بآمين، لا تفوتني بآمين. يبقى الذي قال ذلك هو أبو هريرة رضي الله عنه، وليس بلال لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أبو هريرة رضي الله عنه قال للإمام. يقول برضو في صحيح البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا، يعني في قول آمين خلف الإمام سمع خيرا في هذا القول. في رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح يقول كان أبو هريرة يؤذن لمروان، كان يؤذن لمروان يعني لما كان أميرا على المدينة كان أبو هريرة يؤذن له في المسجد، فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف، كأنه كان يؤذن وكان يعدل الصفوف، أبو هريرة بنفسه يعدل الصفوف ويشترط على الإمام اللي هو مروان إن ما تدخلش في الصلاة بسرعة وتوصل لغير المغضوب عليهم ولا الضالين وتفوتني آمين، لا أصبر عليه لغاية ما أسوي لك الصفوف وألحق معك قراءة الفاتحة. في المدونة يقول سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم مالكي طبعا قال مالك إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقول هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه. الإمام مالك يرى ذلك، وذكرنا من الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين وكان المأمون يقول الآمين، وذكر التأمين للإمام والمأموم، فالراجح أن في هذه المسألة الكل يؤمن الإمام والمأموم. يقول ابن قدامة فصل ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة وإخفاؤها فيما يخفي فيه. المعنى إذا كان صلاة سرية فالإمام يقول آمين في سره مع باقي قراءته، والمأموم كذلك يقول في سره، إذا كان صلاة جهرية جهر الإمام، الإمام يجهر والمأمومون يجهرون معه. يقول قال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه يسن إخفاؤها لأنه دعاء. يسن الإمام أبو حنيفة يرى أنه أمن مع الإمام بس في سرك، أمن في سرك. الإمام مالك رواية عنه ذلك، رواية بعدم التأمين للإمام إنما للمأموم فقط، وفي هذه الرواية أن المأموم يسر ولا يجهر بها، يسن إخفاؤها. يقول ابن قدامة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته، وهذا حديث صحيح كما تقدم عند أبي داود وغيره، ففي أنه نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بذلك. فصل فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم ورفع صوته ليذكر الإمام فيأتي به، يعني فرض الإمام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسي أن يقول آمين، المأموم يرفع صوته ويقول آمين يتذكر الإمام فيقول مع المأمون. إن ترك التأمين نسيانا أو عمدا حتى شرع في قراءة السورة، لو أنك بتقرأ وأنت لوحدك تصلي قرأت الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما قلتش آمين دخلت في السورة التي تليها، هل ترجع تاني تقول آمين؟ قلنا آمين سنة، يبقى هنا لا ترجع إليها طالما أنك تلبست بشيء آخر. طيب آمين يقول لنا ابن قدامة فيها لغتان، فيها لغتان آمين، قصر الألف ومدها مع التخفيف فيهما، قصر الألف ومدها، والقصر كأنه يقصد بها أنها تمد حركتين اللي هو يسمين مد الطبيعي، مد الطبيعي للألف اللي في أولها، هذا القصر. والمد معنى المد الطويل، يبقى القصر قل آمين آمين، المد قل آمين مع التخفيف يعني عدم التثقيل، ما تثقلش الميم، ما تقولش آمين ولا آمين، وإن كان هي لغة بس لغة رديئة زي ما قال الحافظ ابن حجر أو لغة شاذة. يبقى هنا ابن قدامة بيقول قصر الألف ومدها، الظاهر القصر بمعنى المد الطبيعي، لكن الظاهر أن ابن قدامة يقصد القصر بمعنى القصر، يقصد يقول أمين أمين هكذا، وأخذها البعض منه فيقرأ الإمام في الحرم وغيره يقول أمين، يقول هكذا همزة قصر يقول أمين من كلام ابن قدامة. هنا يقول لنا ابن قدامة دليل هذا قال الشاعر تباعد مني فطحل إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا، يقول يعني هذا في الشعر كلمة أمين بالقصر من غير المد اللي فيها. وأنشدوا في الممدود يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين، ويرحم الله عبدا قال آمين، فمد الألف فيها. يقول ومعناها اللهم استجب، ده كلام ابن قدامة، لكن أجمل من كلامه كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول باب جهر الإمام بالتأمين أي بعد الفاتحة، والتأمين مصدر أمن بالتجديد أي قال آمين، وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات، وهي بالمد كأن اختيار فيها اللي بيذكره الحافظ ابن حجر أنها بالمد سواء كان مدا طبيعيا يعني تقول آمين يبقى هنا مديت الألف الأولى هذا المد الطبيعي حركتين، أو آمين مدا طويلة من غير تسقيل الميم بعدها. يقول هذا في جميع الروايات وعن جميع القراء وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة وكان مش مشهورة. وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة، ثلاث لغات في هذه الكتاب، يعني كان الاختيار المد في الألف الأولى سواء مدا طويلا أو مدا طبيعيا ليس طويلا. قال اللغات الشاذة القصر، يعني ذكر ابن قدام على أنه إحدى الروايتين وأحد الوجهين اعتبر الحافظ بحجر هذا شاذ، ما هوش من مما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القصر. يقول أمين، قال هذا في الشعر، هذا في الشعر، لكن ما هوش في قراءة القرآن، ما هوش في التأمين في الفاتحة. فقال القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا، يعني كهذا الشاهد الذي ذكره ابن قدام. وأنكره ابن درستوي وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر، يقول لا هذا الشعر اللي ذكره الضرورة بس، فقصر الهمزة اللي فيها لكن ما يتقالش في الصلاة كهذا الذي يذكرونه. قال وحكى عياض ومن تبع عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة علشان لما حد يقلد اللي بيقرأ ويقول غير المغضوب عليهم أمين يعمل كده يعرف أن دي لغة شاذة ما هياش لغة من اللغات المشهورة، إنما المد فيها سواء مدا طبيعيا آمين. يبقى هنا قلت الأولى يا إما آمين كمد البدل عند ورش. هنا لجميع القراء ذلك يجوز القصر والمد على الذي ذكرناه، لكن ما يجيش بعض الإخوة كانوا يدرس هذه المسألة ويقول لو إن الإمام بيقرأ بقراءة ورش تقوموا تردوا تقولوا آمين، لو يقرأ بقراءة غيره تقولوا آمين كده، هذا خطأ، هذا خطأ، ولم يقل ذلك أحد من القراء ولا أحد من الفقهاء، إنما الأمر واسع سواء قلت آمين مديت الألف مدا طويلا أو مديته مدا طبيعيا، هذا متفق عليه على جواز هذا وجواز هذا، وما فيش تعلق للمأموم بقراءة الإمام بيقرأ بقراءة ورش ولا عاصم ولا حمزة. يقول اللغات الشاذة فيها هذه والتشديد مع المد والقصر، يعني البعض يقرأ آمين بالمد أو بالقصر آمين، يقول هذا من اللغات الشاذة، يبقى اللغة الصحيحة اللي فيها آمين أو آمين، يبقى الألف بتمد في الحالتين بس مد طبيعي حركتين أو مد طويل ست حركات. يقول حافظ ابن حجر وآمين من أسماء الأفعال، اسم فعل زي ما نقول صه معنى أسكت، آمين بمعنى اللهم استجب اللهم استجب. يقول لنا الحافظ ابن حجر ولا يجوز ابن قدامة يقول ولا يجوز التشديد فيهما، لا يجوز التشديد فيهما يعني في آمين، يعني ما يقولش ذلك آمين بمعنى قاصدين كقوله سبحانه ولا آمين البيت الحرام معنى قاصدين ومتوجهين إليه. فصل ويستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعوه فيها، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وكرهه مالك وأصحاب الرأي. هنا هذه السكتة لا نلزم بها الإمام، لا يجب على الإمام أن يسكت هذه السكتة، ولكن أيضا لا يتعمد أنه يخفي يضيعها خالص ويترك المأمومين مختلفين في أمر الفاتحة نقرأ ولا ما نقرأش فيها. يبقى هنا المأموم البعض يأخذ بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، يبقى هنا يترك له ما يقرأ فيه الفاتحة ولا يحرجه بسبب ذلك، يعني الإمام إما أنه يقرأ الفاتحة ويدخل السورة اللي بعدها، المأموم إن كان يرى وجوب قراءة الفاتحة يبقى حيقرأ حتى لو الإمام دخل في غيرها. والآية بتقول لنا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قرأ فأنصتوا، يبقى هنا لابد من الإنصات، يبقى الإمام بيوقع المأموم في الحرج إنه ينصت ولا نقرأ الفاتحة، فعلى ذلك أولى إنه يسكت سكتة ليخرج المأموم من الخلاف في ذلك. لكن هل يلزم الإمام هذه السكتة أنه يجب عليه يسكت؟ الراجح لا ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها أن يسكت الإمام فيها، فعلى ذلك جاء في حديث رواه أبو داود وابن ماجه أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنكر عليه عمران فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتاب إليهما أن سمرة قد حفظ. هذا الحديث إسناده رجال وثقات، ولكن فيه الحسن عن سمرة والحسن مدلس وقد عنعن فيه، فهنا ضعف الحديث في هذه النقطة. إنما جاء عن أبي هريرة بإسناد حسن كما ذكر الألباني، يقول أنه ذكر للإمام سكتتان، يقول للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب للإمام سكتتان. هذا موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. كأن البعض من الصحابة كان يرى ذلك أن المأموم يقرأ إذا سكت الإمام، منهم أبو هريرة، والبعض الآخر يرى أن المأموم لا يقرأ أصلا، وهؤلاء كثيرون من الصحابة كعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما كانوا يرون أن الإمام قراءته للمأموم قراءة، وهذا الراجح إذا كان في صلاة جهرية وقرأ الإمام قراءته للمأموم قراءة. إذا ترك فرصة للمأموم أن يقرأ يقرأ المأموم، إذا لم يترك فرصة يبقى يستمع للإمام ولا يجب عليه القراءة. فإن قرأ مع الإمام فلا شيء عليه، لا شيء عليه إن قرأ مع الإمام. ولذلك الجمهور اختاروا أنه يقرأ حتى لو دخل في الإمام في الصورة التي تليها خروجا من الخلاف واستحبابا في ذلك، لكن وجوبا لم يقل به إلا الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب أن يقرأ المأموم حتى لو كان مع الإمام في الصلاة الجهرية. العلماء ذكرنا أنهم اختلفوا في ذلك، فرجح البعض أنه لا يقرأ في الصلاة الجهرية ويقرأ في السرية وهو صحيح لقول الجمهور، ورجح الشافعي أنه يقرأ في الاثنين مأموم بفاتحة الكتاب سواء في السرية أو في الجهرية، ترك له الإمام فرصة أو لم يترك له الإمام فرصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب، وأنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب فهي خداد، فهي خداد يعني ناقصة، يعني ناقصة، قال فهي خداد غير تمام. الجمهور احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يقرأ وراءه، كأنهم نزعوا النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، فقال هل قرأ أحد منكم خلفي آنفا؟ قال بعضهم نعم أنا يا رسول الله هذا أريد بسرعة، قال فلا تفعله، قال فلا تفعله. في رواية قال إلا بفتحة الكتاب، وضعفها الشيخ الألباني. في رواية أخرى قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا فيما يسر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الراجح فيها أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أن يقرأها إلا في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام، فقراءة الإمام للمأموم قراءة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.